خذ من أموالهم صدقة، يبقى خذ هو اللي أمر أن يأخذ. فطالما أنه مات يبقى لا نؤدي. حصل خلاف بين أبي بكر وعمر في المسألة دي، وظل التحاور والمجادلة بينهما حتى شرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر الصديق وبدأ القتال. يدوبك القتال انتهى والمسألة بدأت تستتب، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أخذ عمر ابن الخطاب الراية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا، يعني حتى ضرب الناس بعطن، الخير فاض والفتوحات انتشرت والعدل عام والناس أمنوا على أنفسهم وعلى حياتهم، وإن أي واحد يظلم واحد معروف إن عمر هياخد له حقه. انتهت المشكلة بمقتل عمر الخطاب، وهنا انكسر الباب ولم يغلق حتى الآن، ولا واحد عارف يرتق هذا الباب حتى اللحظة اللي هنتكلم فيها الآن. وبدأت المشاكل وحصل نوع من الخلاف. عمر الخطاب ترك الأمر إلى ستة من الشورى، حصل بين الصحابة لأنه كان ناس أفاضل، حصل كما قال عبد الرحمن بن عوف ثلاثة يتركون أمرهم لثلاثة، خلاص فاختاروا ثلاثة منهم، وبعدين واحد تنازل اتفضل اثنين عثمان وعلي بن أبي طالب. أخذ عليهم العهد والميثاق أن المسلمين إذا اختاروا واحدا منهما أن يخضعوا على الأرض، واتفقوا على كده وأخذوا العهد والميثاق. خلع عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ليالي بالمسلمين، يقعد مع دول شوية ومع دول شوية ومع دول شوية، إيه رأيكم؟ فأجمعوا على عثمان. فبعد كده قال ارفع يدك يا عثمان، يعني لم أرى المسلمين يعني يطلبون عنك عديلا أو بديلا. خلاص مشيت المسألة. بدأ عثمان بن عفان لوجهة نظره ولرقة في قلبه بدأ يختار أقرباءه، وعن عاد الله أن يختار عثمان بن عفان أقرباءه لمجرد أنهم أقرباء، ولكن رأى أنهم من أهل الديانة ومن أهل النخوة ومن أهل المروءة ومن أهل الكفاءة، وفي نفس الوقت أقرباءه، فوصل أقرباءه في الله. بدأت يحصل اللغط ويحصل الكلام ومقرب أقرباءه وإخوانه وبتاعه والكلام ده، حتى انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله عنه. بدأ يحصل بقى الخرق الذي اتسع على هذه الأمة، ولم يسد هذا الخرق ولا بعد مقتل 70,000 في يوم الجبل، لم يسد هذا الخرق أيضا. وبدأ الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه المحنة الكبيرة. بدأ أولياء عثمان أولياء الدم يطلبون من علي بن أبي طالب أنه يسلم القتلى. طيب القتلى دول كل واحد من قبيلة، فأنا النهاردة عشان أخذ دم القبيلة وأقتله، طب القبيلة هتعاديني، وأخذ الثاني طب القبيلة هتعاديني. فعلي بن أبي طالب رأى بفهمه واجتهاده أن هو يعني يرجي المسألة شوي، ما في داعي ياخذ من كل قبيله واحد واقتل فيه وبعدين تتصل القبائل كلها لحرب علي بن ابي طالب. فطلب ان المساله مساله تهدا، فقالوا له لا احنا عايزين دم عثمان ونحن اولياء الدم ومش مسامحين في المساله، انت بقى طالما مش عارف تجيبه انت راجل مستضعف لست لخليفه. بدات المساله معاويه وعلي وحصلت الفتنه الكبيره. ومع ذلك كانت الدنيا الى حد ما مستقر، يعني إذا استقر المسلمون على خليفة أيا كان الخليفة دي إنما يطاوعونه ولا يخالفون أمره، بس المهم يستقر على خليفة. بدأت المشاكل تحدث حتى انتهى دين الصحابة بالكامل، وهنا أتى الأمة ما توعد من وجود الخلافات وظهور الروم وبعد كده ظهور المسيح الدجال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا كان وجود الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا علماء، كانوا فضلاء وكانوا أجلاء، وتبوأوا الدار والإيمان وعاينوا القرآن غضا طريا، وكانوا أدرى بمراد الله ورسوله من كل الخالفين الذين جاءوا من بعدهم، فكان الخلاف برغم وجوده إلا أن كان فيه رؤوس يرجع إليه. حتى تسعى الخرق على الواقع وبدأت بقى المذاهب 73 نفسها تنقسم إلى فرق. الشيعة ما عادتش فرقة واحدة، بقت فرق كثيرة، والخوارج بقوا فرق كثيرة، والجماعة الجبرية بقوا يعني القدرية والجماعة الباطنية كانت حياة الصحابة، فحياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري والجماعة دول. وبدأت الفرق المسلمين تظهر بعد ذلك. كانش موجود في حياة الصحابة غير ثلاث فرق. أول فرقة ظهرت الخوارج، وبعدين الشيعة أكبر فرقتين إسلاميتين ظهروا، وبعدين ظهر بعد كده القدرية كما قلت في أواخر حياة الصحابة. بعد كده بقية 73 فرقة ظهروا بعد ذلك بعد وفاة الصحابة جميعا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آخر شيء عهد للأمة به، إذا ذهب أصحابي وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد. طيب إحنا عايزين نضيق هذا الخرق، خرق الكبير، ما هو السبيل الآن أمامنا لتضييق هذا الخرق؟ السبيل أن نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما أنت لن تتبع الرجل إلا إذا علمته فاضلا، إلا إذا علمته فاضلا. إننا يتبع المرء لفضله ولديانته ولعلمه ولنبله ومروءته. فلذلك وجب علينا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نحن الآن في زمن العقوق، في زمن العقوق والتنكر للفاضل. الصحابة بيشتموا حتى المسلسلات الدينية اللي هم بيعملوها في رمضان، برضو لازم يبسخوا هؤلاء الصحابة، حتى العلماء لابد أن يبسخوا هؤلاء العلماء، ولازم يدخلوا العنصر النسائي مع العالم. يبقى ابن ماجه القزويني زي السنة اللي فاتت كده ما بقى واحد بعت لي يعني ملخص مسلسل كنيسة ابن ماجه القزويني، أنا قعدت أضرب كف الكف. طب اشمعنى ابن ماجه؟ قلت ابن ماجه ده مفيش حد يعرف يطلع عنه خمس صفحات. أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة، لو قيل لي اكتب ترجمة لابن ماجه اللي كتابه بفتحه يوميا، كتاب ابن ماجه أحد الكتب الستة، لا يمر علي يوم إلا وأخرج حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة من سنة ابن ماجه. لو قيل لي وأنا أقرب الناس لهذا الكتاب مثلا أو من أقربهم اكتب عن ابن ماجه خمس صفحات، أنا مش هعرف. ما عرفش ليه الذهبي نفسه في سير علام النبلاء عمل ابن ماجه بتاع 7-8 صفحات، يوم يعمل تمثيليا 30 حلقة، كان 30 ولا 15 ما عرفش، اظن الشهر كله 30 حلقة، 30 ساعة بيتكلموا عن ابن ماجه القزويني. طب بيقول ايه في ال 30 ساعة دول؟ لازم يدخل يجيب مرات ابن ماجه خلاص. طب مرات ابن ماجه دي حد جاب عنها سيرة في اي كتاب الكتب؟ والله ما حصل. مرات ابن ماجه بالذات، طب اي قالوا اسم مرات ابن ماجه؟ طيب نعلوا اي حوار بين ابن ماجه ومراته؟ ما حصلش. طب الولية دي خدت يمكن 10 حلقات من المسألة دي، جابوا الكلام ده منين؟ لازم يدخل عنصر النساء، وطبعا يجيبها لك لبسة بنيه وجابها لك لبسة شيك كده وست كويسة جدا وبتاع، وتعمل مع ابن ماجه حوار في الحب. أنا بحبك يا ابن ماجه، وانت هتسيبني يا ماجه وتروح فين؟ وهتسيبني ولها هنروح نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الامه وبتاع مش عارفين، واكيد انت هتوجه لي جنبي ومش عارفين، انت عارف انا بحب من الصغر وبتاع والحكايه والروايه، ويعمل فيلم على مين؟ على مرات ابن ماجه. طيب هل هو خدم ابن ماجه؟ لما عين المسالات خدم ابن ماجه؟ انا لو عايز الامه تتاسى بابن ماجه هتاسى ابن ماجه في المساله دي؟ فده نوع من المسخ للشخصيات الكبيرة التي حفظت لنا هذا الدين. الصحابة برضو لازم يعملوا نفس الحدود، يجيبوا مرات الصحابي ويعملوا حوار على لسان المرأة والكلام ده، حتى وهم بيعرضوا الجانب المشرق في حياة العلماء لازم يلطخوه بالذم والسواد، ولازم يلطخوه بالمخالفات. ولا شك أن الكاتب الذي كتب وأن الممثل الذي مثل موقوف ومسؤول عن هتك عرض هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابة، وسيسألون ليه؟ لأن جعلوهم يقولون ما لم يقولوا في الحقيقة، والنساء العجيبات اللي مش حد يعرفهم طلعوهم للمشاهدين كلهم لابسين بنيه ولابسين إشارب ولابسين حزام والكلام ده، وده نوع من رمي العفيفات المحصنات الغافلات المؤمنات بمثل هذا الذي يتبرؤون منه وكانوا من أهل الديانة والصيانة. فحتى الجانب المشرك من الضخيم. طب امال هو أنا عايز يشوه بقى الصحابة يعمل في ايه؟ زي ما حصل من محمود أبو ريا وسيد صالح أبو بكر والجماعة اللي عمالين يتكلموا على الصحابة ليل نهار ويشتموا فيهم ويقول لك أبو هريرة كان كذابا، واي واحد كان يديله سندوتش ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم 10-15 حديث، وياتون باحاديث لا يفهمونها وينسوا وكثير منها موضوع وكذب، وبعدين يلصقون بهؤلاء الصحابه. يبقى